الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هلال العيد هل بالبشارة قد أطل؟ هلال العيد هل بالبشارة قد أطل؟ إنه يرنو إلينا إنه يرنو إلينا بالسعادة والأمل. هللوا يا مسلمون كبروا يا مؤمنون هللوا يا مسلمون كبروا بالقلوب وبالعيون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.